بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن الله المتصل بين أكثر من منزلة. قولهم فلان حديثه يزيد، هذا يدل على زيادة إما في الإسناد أو في المتن. هذا يدل على زيادة إما في الإسناد وإما في المتن، لكن لا يتحدد لنا منزلة ذلك في الجرح إلا إذا علمنا ما سبب هذه الزيادة، هل هي عن وهم أو عن عمد. ثم إذا كانت عن وهم ننظر إلى هذه الزيادة بالنسبة لحديث الراوي، هل كثرت أم لا، وهل هي منكرة جدا أم لا. فمن أمثلة الحالة الأولى، أعني وقوع ذلك في حديث الراوي على سبيل الوهم، ما جاء في الكامل ابن عدي ترجمة إبراهيم بن الحكم ابن أبان الصنعاني قال أحمد: وقت ما رأيناه لم يكن به بأس. ثم قال الصنعاني، هو مشهور معروف بالعدن أيضا، الذي جاء إليه أحمد ورحل إليه، هكذا في الكامل قال: وقت ما رأيناه لم يكن به بأس. ثم قال: إني أظن كان حديثه يزيد بعدنا ولم يحمده. وذكر العقيلي في ضعفائه قول أحمد، ثم قال: وقال محمد بن رافع: بعهدنا لم يكن به بأس ولكن اختلط بعد. ومعروف بسوء حفظه، ليس يعني متهما في دينه، وهو الذي قال فيه أحمد: في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن، أي عندما رحل إليه إلى عدن، وكان يظن من خلال ما يسمع، هو رجل عابد معروف بالعبادة، كان يسمع عنه خيرا، فلما جاءه وأخذ منه ورجع بعد ذلك بلغه عنه أشياء لا تحمد، فقال: في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن. صلى الله السلام. ومثال الحالة الثانية، أي الزيادة عن عمد، ما جاء في المجروحين لابن حبان ترجمة النضر ابن سلمة المروزي قال أحمد بن محمد ابن عبد الكريم الوزان: عرفنا كذبه لأنه كان يجالسنا، فنذكر بابا من العلم ونذكر ما فيه، أي ما في هذا الباب من العلم من أحاديث وآثار، ويذكر هو ما فيه، ثم يزيدون فيه ما ليس عندنا بأحاديث، ثم نجالسه بعد مدة فنذكر ذلك الباب بعينه، فنذكر ما فيه ويذكر هو ما فيه، ويزيدنا أشياء غير تلك الأشياء التي زادها في المجلس الماضي، فعلمنا أنه يضع الحديث. وكما في لسان الميزان ترجمة الفضل بن خصيب أبي العباس قال: أبو الشيخ كان حديثه يزيد، وذكر قبل عن أبي كريب حديثين، ثم زاد: وروى من كتب أبي مسعود كل ما يحمل إليه، أي من هذه الكتب. وفي الجرح والتعديل ترجمة خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني قال أحمد يزيد في الإسناد، وقال ابن راهوية كان كذابا، وقال يحيى بن معين كان يزيد في الأحاديث الرجال يوصلها لتصير مسندة، كان يزيد في الأحاديث الرجال يوصلها لتصير مسندة، يعني تكون مرسلة فيسندها أو موقوف فيرفعها. فزيادة إن كانت عن وهم ففيها تفصيل إن لم تكثر ولم تفحش، فصاحبها يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، وإلا رد حديثه. وإن كانت عن عمد فلا يحدث عن صاحبها ولا نعمى عين. وصورة الزيادة عن وهم أن يسند المرسلات ويرفع الموقوفات في حديثه المسموع له من مشايخه ونحو ذلك. وأما إذا كانت عن عمد فقد يكون كما في الحالة الأولى، وقد يكون سرقة وتركيبا واختلاقا، والله المستعان. سرقة معروفة، والتركيب يأتي للأسانيد بمتون وللمتون بأسانيد، والاختلاق يضع إسنادا أو متنا من عند نفسه. تركيب يعني يأتي بالأسانيد الموجودة فيركبها على متون أخرى موجودة أيضا. وإيش يريد من هذا؟ يريد الإغراب، يريد الإغراب، يريد يظهر شيئا جديدا ليس عند الناس من أجل أن يرحل إليه. فإذا سمعنا في ترجمة راو أنه يزيد أو أن حديثه يزيد، فلا شك أن هذه كلمة تجريح، لكن ما درجة هذا التجريح؟ هذه الدرجة ستظهر لنا إذا عرفنا السبب في هذه الزيادة. هل سببها الوهم والتخليط والتوهم، يتوهم المحدث الشيء فيظنه على وجهه وليس كذلك، أم هو متعمد لهذه الزيادة؟ والزيادة تكون عن وهم كما سمعنا برفع موقوف أو إسناد مرسل. وفي العمد تكون أيضا برفع موقوف وإسناد مرسل، وتكون سرقة، وتكون أيضا تركيبا، التركيب كما قلنا يأتي بأسانيد موجودة ويركبها على متون موجودة أيضا، أي موجودة من سماع غيره ويدعي سماعها أو اختلاقا، الاختلاق أو الافتراء أو الوضع، كل هذا بمعنى، أو الافتعال، يفتعل، يختلق، يفتري، يضع، هذه الألفاظ بمعنى واحد تدل على أنه يوجد شيئا لم يكن موجودا من قبل، إسنادا أو متنا. وتركيب المتون عفوا ووضع المتون أشد من وضع الأسانيد، لأنه قد يضع إسنادا صحيحا على متن صحيح. أما إذا وضع افترى متنا فلا يمكن أن يكون كلامه ككلام رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمك الله. لكن ممكن من ناحية الأسانيد أن يفتري إسنادا من عند نفسه، وهؤلاء أيضا يجيدون طبقات الرواه ويعرفون طبقات الرواه، إلا أنهم لا يستطيعون أن يخفوا أمرهم على الأئمة، وإلا على كثير من الناس يخفى أمرهم، ولذلك يشيع أمر هؤلاء الكذابين ويلتف الناس حولهم إلى أن يظهرهم الله على أيدي الأئمة. فهم يعرفون أسماء الرواه ويعرفون أيضا طبقات هؤلاء الرواه، وما تظن أنه يأتي بشيء يعني لابد أن يأتي بشيء ينفق على الناس، ولا ينفق على الناس إلا إذا كان فيه يعني ما يمكن أن يشتبه بالحق، ولو كان واضح البطلان لما نفق على أحد. قولهم فلان يتلون، كثيرا ما يكون ما يقول هذا ابن عدي رحمه الله في كامله على من يضطرب في حديثه ويأتي به على وجوه مختلفة. إذن التلون هنا بمعنى رواية الحديث على أوجه مضطربة، مرة يرفعه، مرة يوقفه، مرة يسنده، مرة يرسله، ومرة يجعله من مسند صحابي، ومرة أخرى من صحابي آخر. هذا التلون في الرواية والإتيان بالحديث على أوجه مختلفة. لكن الدارقطني رحمه الله استعمله في معنى آخر كما جاء في الضعفاء والمتروكين له في ترجمة عمار بن جوين أبي هارون العبدي، قال يتلون خارجي وشيعي. إذن التلون هنا تلون من جهة البدعة، ويتلون في بدع متضادة، لأن الخارجي عكس الشيعي، عكس الشيعي. هذا بدل مثل ما يقول شيعي قدري، فقد يكون الشيعي قدريا، بدل ما يقول شيعي جهمي قد يكون الشيعي جهميا، ولكن المراد بذلك أن يأتي بأسماء يعني بعيدة أو بألوان من البدع متضادة. إذن يقال فلان يتلون بمعنى الاضطراب رواية الحديث على أوجه مختلفة، وأيضا يقال أيضا على الانتقال من بدعة لأخرى يعني متناثرة معها. فتأمل كيف انتقل من الشيء إلى نقيضه، فالخوارج يكفرون علي رضي الله عنه والشيعة يغالون فيه، ثم هل يطلق هذا على من يكذب ويتلون في كذبه؟ يعني هذا اللفظ ممكن يطلق في هذا، ممكن تكون موضع نظر هذه. الظاهر أن هذا اللفظ بمعنى قولهم كان فلان بالغداة شيئا وبالعشي شيئا، هذه كلمة معروفة عند أهل العلم كما سبق في المتروكين والكذابين، كان بالغداة شيئا وبالعشي شيئا. في الصباح يروي الحديث بوجه، وبالليل يروي الحديث بوجه آخر، وقيل هذا في الكذابين والمتروكين. واعلم أن التلون قد يكون سببه عدم وضوح الحق للمرء، فيعتقد مقالة ثم يظهر له ضدها فيرجع وهكذا. وقد يكون سببه رقة الدين والرغبة في العاجل دون الآجل. وقد ذكر ابن كثير، أنا كتبت لأحدهم، هو فوق هنا بخط آخر لي يعني بخط في موضوع آخر لأبي البركات محمد بن أحمد المؤيد كما في ترجمة الوجيه الأعمى، كلاما قال فيه: فمن مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل، ثم ذهبت للنعمان بعد ابن حنبل، وذلك لما أعوزتك المآكل، وما اخترت رأي الشافعي ديانة، ولكنما تهوى الذي هو حاصل. عندكم ترجو صححتها بتهوى. وعما قليل أنت لا شك صائر، في تقديم وتأخير الكسر في البيت الموضوع صحح. وعما قليل أنت لا شك صائر إلى مالك، فانظر إلى من تقائل. صلى الله سلامه. وقد كان بعضهم يلقب بحنفش لأنه كان حنفيا ثم بعد كان حنبليا ثم تحنف ثم تشفع فلقب بحنفش. حسبنا الله، نسأل الله حسن الخاتمة والثبات على الحق. قولهم فلان فسد حديثه، هذا اللفظ يحتمل وجوها، فمن ذلك أولا أن الراوي كان مستقيم الرواية ثم خلط واضطرب ولم يتميز صحيح حديثه من سقيمه، وهذا حكمه أن ينظر إلى هذه الأوهام، فإن كانت فاحشة، ولا أقول فإن كان الراوي فاحش الاختلاط رد حديثه، وإلا صلح في الشواهد والمتابعات وهناك تفاصيل أخرى. وإما لأنه فمن ذلك أن الراوي كذا، الثاني وإما لأنه يروي عن المجاهيل فكثرت المناكير في روايته ففسد من أجل ذلك، كما جاء في النبلاء ترجمة عبد الرحمن ابن محمد ابن زياد المحاربي، عبد الرحمن ابن محمد. قال ابن معين: له أحاديث مناكير عن المجهولين. وقال أبو حاتم: يروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بذلك، أو فيفسد حديثه بذلك. وكلمة يفسد حديثه بذلك يدل على أن له أحاديث صحيحة، له أحاديث صحيحة مستقيمة، ويفسدها بهذه الأحاديث المنكرة، لا سيما إذا غلبت على حديثه، فإذا غلبت على حديثه عد ضعيف الرواية. ولو أنه ترك هذه الروايات لسلمت له أحاديثه المستقيمة. الثالث: وإما أن يكون للراوي أصل صحيح وأصل فاسد فيحدث بهما، أو فيحدث بهما فيفسد حديثه لذلك، كما قال الدارقطني في سؤالات حمزة بن يوسف السهمي ترجمة أبي بحر محمد ابن الحسن، عندكم حسين ابن كوثر البربهاري، قال: كان له أصل صحيح وسماع صحيح وأصل رديء، فحدث بذا وبذاك فأفسده. الرابع: وقريب من ذلك أن يكون الراوي له سماع صحيح من مشايخه، ولكنه ألحق في سماعه وكثر على نفسه. هذه عبارات العلماء هذه، ولم يكتفي بما سمع فأفسد حديثه هذا. والله كان عندكم الوجهان الأخيران في من طعن في عدالته، أنا ضربت عليها عندي هنا في النسخة التي عندي، كلمة الوجهان الأخيران في من طعن في عدالته. شو واضح؟ إيش السبب؟ أولا، ما معنى الأصل الفاسد هذا والسماع الرديء؟ كون مصحح له سماع. أيوه، هو هذا أمر يطرأ على الإنسان، يكون له سماع صحيح وأصل صحيح في وقت من الأوقات ثم يفسد. فيعني ليش العلماء عندما يقولون فلان ليته يعني صبر على ما سمع، يعني عنده شيء، عنده خير لكنه لم يصبر، كثر على نفسه ثم ادعى أشياء ما عنده وخرب سماعه وأفسده، حدث بهذا وبهذا ففسد. قد يكون هذا لهذا، لكن لما لم يكن هذا صريحا أنا ضربت على كلمة الوجهان الأخيران في من طعن في عدالتي، الاحتمال ألا يكون ذلك لذلك. وأما قولهم فلان أفسد علينا سماعنا من فلان، فقد يكون لأنه أدخل في حديث الشيخ ما ليس منه ولم يميزه الشيخ، كما في ترجمة جبارة ابن مغلس من المجروحين لابن حبان، وكذا ترجمة سفيان ابن وكيع ابن الجراح من المجروحين. يعني يدخل في سماع الشيخ أحاديث ولا يميزها. وهل يقولنا ذلك في أحد أئمة الجرح والتعديل الذي كشف حال الرجل بعد أن كان يظن به العدالة؟ ينظر إيش معنى، يعني فلان أفسد علينا سماعنا من فلان، هل يقولونها في الإمام الذي كنا نظن أن فلان هذا ثقة وكنا فرحين بسماعنا منه حتى أخبرنا فلان بعلته فأفسد علينا السماع الذي كنا نفرح به وكنا نرويه ونحدث به. قلت ينظر في الحاشية. وهناك حالة أخرى وذلك أن الثقة إذا روى الحديث معلا مبينا بذلك علة الحديث المستقيم في الظاهر الذي رواه الضعيف. انظر ما قال أبو حاتم كما في العلل الرازي الجزء الثاني 68 و200 برقم 300 و2000. يعني إذن فلان أفسد علينا سماعنا من فلان، إما من يدخل في سماع فلان الذي كان صحيحا فأدخل في سماعه والشيخ لم يستطع أن يميز ما ألحق مما كان من أصل سماعه، وهل يقال ذلك في الإمام من الأئمة الذي يكشف ما كان مخبوءا من حال الراوي فيقال أفسد علينا سماعنا من فلان بعد أن كنا نعد سماعه جيدا أو كنا نفرح بعلوه أو غير ذلك فبين لنا فلان أنه يكذب أو أنه يعني صاحب مناكير أو غير ذلك فأفسد علينا ما كنا نفرح به؟ محتمل. قلت ينظر. هناك حالة ثالثة أو حالة أخرى وذلك أن الثقة إذا روى الحديث معلا مبينا بذلك علة الحديث المستقيم في الظاهر الذي رواه الضعيف. هذه شبيهة بالحالة الإمام الذي يكشف ما عند الرجل. وأما قولهم أفسد علينا ما كتبنا عنه، أي أنه كان له سماع صحيح أو كان يظن به ذلك ثم ادعى ما لم يسمع إما عمدا أو غفلة. وقد ذكر ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين أنواع جرح الضعفاء فقال النوع الثامن ومنهم من كان يكذب ولا يعلم أنه يكذب إذ العلم لم يكن من صناعته ولا اغبر قدمه فيها. ثم قال أخبرني محمد بن المنذر قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا مؤمل ابن إهاب عن يزيد بن هارون قال كان بواسط رجل يروي عن أنس بن مالك أحرفا. ثم قيل إنه أخرج كتابا، يعني أحرف أصبحت كتابا عن أنس. زادت الأحرف هنا عن الأحاديث، الأحرف هنا مش يعني ألف باء تاء ثاء وكذا، أحرف يعني الحديث. تسمعوني يعني أقول لك وقد تلقت الأمة الكتابين بالقبول إلا أحرفا يسيرة، إلا أحاديث يسيرة. فيقول إنه فقيل ثم قيل إنه أخرج كتابا عن أنس فأتيناه فقلنا له هل عندك سوى تلك الأحرف يعني التي عرفناها عنك من قبل؟ فقال نعم عندي كتاب عن أنس. فقلنا أخرجه إلينا. فأخرجه إلينا فنظرنا فيه فإذا هي أحاديث شريك بن عبد الله النخعي، إما أقوال لشريك أو شريك يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام معضلات مثلا. فجعل يقول حدثنا أنس بن مالك، يعني شريك يقول حدثنا أنس بن مالك أو هذا الرجل نفسه الذي يقول حدثنا أنس بن مالك، محتمل أنه نفسه الذي يقول حدثنا أنس بن مالك. فقلنا له هذه أحاديث شريك، هذه أحاديث شريك لا تحدث بها. فقال صدقتم حدثنا أنس بن مالك عن شريك. قال فأفسد علينا تلك الأحرف التي سمعناها منه وقمنا عنه. شوف هذا خطأ فاحش جدا، هذا لو معه لو أخذوا منه 10,000 حديث هذه الكلمة تسقطه خلاص، هذا ما لها طب ولا دواء. إما أنه يعني مغرق في باب الغفلة أو أنه صاحب صفاقة وجه لا توصف، لكن ظاهر كلام الرجل أنه عن غفلة والله أعلم. ونحوه قول الذهبي في العبر ترجمة عيسى بن عبد العزيز بن عيسى اللخمي الإسكندراني قال سمع من السلفي وقرأ القراءات على أبي الطيب عبد المنعم ابن الخلوف ثم ادعى أنه قرأ على ابن خلف الداني وغيره فاتهم وصار من الضعفاء وفجعنا بنفسه. يعني كنا نحسن به الظن لكن فجعنا بنفسه، أتانا بفاجعة، وهو الذي أتى بها وإلا كان مستورا قبلها. طيب إلى هنا في الشفاء.